النوادر زيادة الخير خير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تتعجب من هذا العنوان، فهذا العنوان لا يترتب عليه نادرة، ويكاد يكون كالمجزوم به، ففيما النادرة إذن؟ لا، هو محل نادرة كما سترى. فالمعروف من كلام الناس أن زيادة الخير خيرين كما يقولون بلسان أهل مصر، وإنما الصواب أن يقال لغة، هم يقولون زيادة الخير خيرين، الصواب لغة أن يقال زيادة الخير خيران، أو زيادة الخير خير، لأن الخير لا يعرف عند العرب جمعه، هو مفرد كالجمع، لا يقال خيران وخيور وأخيار، أخيار هذه جمع خير، أو فلان خير يعني من الناس، لكن الخير الذي هو المصدر لا يعرف له تداول في الجموع. فالمعروف عند الناس ذلك، والمعروف أيضا عندهم أنه لا إسراف في الخير كما أنه لا خير في الإسراف، وظاهر الأمر صحة هذا مطلقا، لكن هذا فيه تفصيل، وإليك لمعرفة هذا التفصيل هذه النادرة بعد هذه المقدمة. هما نادرتان في الحقيقة، ولكن بمعنى واحد. النادرة الأولى، رجل عروس، العروس هذه المرأة، لا، يقال الرجل عروس ويقال المرأة عروس. رجل عروس يعني سيعرس الليلة، فذهب إلى صاحب بائع العسل فقال له: أنا سأعرس الليلة وأريدك أن تعطيني شيئا مقويا. فقال له: هذا، خذ العسل هذا، وضع على هذه الكمية من هذا الكيل، نصف كيل، كيل كامل، وضع على هذه الكمية مقدار كذا من غذاء الملكات كما يقال، فستصير كالحصان، يصير كالحصان، الزوج تصير إيش، حمار ولا حصان، حصانة. طب الحصانة ما اسمه عند العرب؟ رمكة، كما أن أنثى الحمار حمارة، وأيضا إيش، أتان. فقد يكون من الأنثى تأنيث الذكر بتأنيث، يدل على المؤنث، وقد يكون له اسم آخر كما هي دقة لغة العرب ولطافتها، كم ضيعنا منها، والله المستعان. فغذاء الملكات كما يقال. فالرجل ذهب اليوم التالي، بائع العسل بلغه أن هذا العروس في المستشفى، ذهب يزوره. حينما رآه العروس، حينما رأى العروس الرجل البائع مقبلا، رفع صوته: الله لا يوفقك، لا وفقك الله، الله ينتقم منك، الله يسوي فيك، الله ما الله يجعل بك كذا، الله ودعوات متتالية. ماذا حدث؟ ما صنعت شيئا يستحق هذه الدعوات منك؟ ماذا حدث؟ قال: أنت قلت لي كذا، أنا وضعت بدل أن أضع ملعقة غذاء ملكات قلت أضع ملعقتين ثلاثة لتزيد قوتي زيادة عظيمة، فإذا بي قد وقعت، أغمى علي وأصابني كذا وكذا، فبدل أن أقضي ليلتي في حضن امرأتي قضيتها في أحضان المستشفى. تشبه هذه القصة قصة أخرى ذكرت عن فيما قيل عن الملك العباسي الذي قال له الواثق وإنما هو الفاسق، لما أجراه من محنة الجهمية على المسلمين وصنع فيها ما صنع مما يحاسبه عليه الله عز وجل. فهذا الرجل يقيل أنه أراد أن يتداول القوة القوة على إتيان النساء، وكم للتداوي لهذه المسألة من بلاءات ومصائب عظيمة من يستغلها الباعة ويقع فيها الجهلة وتؤدي إلى مهالك. المراد أنه أراد القوة فوصف له شيء من لحم الأسد، وهذا لا يجوز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل السباع. كل ذي ناب وكل ذي مخلب، نهى عن أكل كل ذي ناب وكل ذي مخلب، ناب من الحيوان ومخلب من الطير. لكن هناك من الناس من لا يبالي الحرام والحلال طالما أدى إلى غرضه، وربما ابتدع لذلك أن يقول التداوي بالمحرم ضرورة والتداوي بالسم ضرورة وضرورته به المحظورات، وكانت رمية من غير رام وقولة من غير فقيه وهلكة في الدين والدنيا. فإن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فوصفت له قطعة من لحم الأسد بقدر كذا قدر مولة أصبع شيء من هذا. قال هذه قوة ستجعلك قويا يعني على 10 نساء كذا قويا 10 نساء. طيب لو أخذ قطعتين سيصير قويا على 20، وعنده جوال كثير وعنده أخذ قطعتين 3 فأصابته في جسمه حرارة عظيمة يصرخ ويصرخ ويصرخ حتى مات. هذه تعتبر نزيرة ثانية. النزيرة بس هذه من زيادة خير، هي ملحقة في باب المعنى من الزيادة، لكن ليست من أصل بابنا في زيادة الخير. النزيرة الثانية في زيادة الخير أن شاب من الشباب قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحبة السوداء شفاء من كل داء، فقال شفاء. طيب إذن أزيد الشفاء شفاءين، فجعل عند رأسه في سريره كيسا من الحبة السوداء أو إناء فيه الحبة السوداء، وكان كلما راح أو جاء أو جلس على فراشه التهم كفا من الحبة السوداء، فإذا به يصب الدم من جراء ذلك. الفائدة بعد النادرة، أن الفائدة الأولى أن لكل شيء قدرا ولكل شيء حد، إذا كما قيل لكل شيء قدره المناسب الذي قيل فيه إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده. فالرجاء إذا زاد عن حده الشرعي صار إرجاء، والخوف إذا زاد عن حده الشرعي صار صاحبه خارجيا، كما ذكر عن مكحول رحمه الله وهو من علماء التابعين يقول من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ولكن عبد الله بالحب والخوف والرجاء يعني فتصير سنيا. فلكن لا تقل كالجهال، إذا زاد تدين المرء أصابه الجنون ووقع في المهالك، فهذا القول ظاهره الكفر. وهذا حديث النادرة الثالثة التي ألحقها هنا مع الفائدة. وقبل أن ندلف إلى النادرة الثالثة هذه في هذا الباب باب زيادة الخير، نذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصد القصد، ونذكر بحديث صلى الله عليه وسلم إن لعينك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، وهكذا من إعطاء كل شيء حقه. فالتأكيد على القدر المناسب هذا أمر مهم، لأن الخير هو زيادته خير إذا كان في قدره المناسب، أما إذا زاد عن هذا القدر فقد يتحول إلى شيء آخر لا يسمى في هذا الحال خيرا. شأنه في ذلك شأن الحياء، الحياء كله خير، الحياء من الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر عمران بن حصين رضي الله عنهما هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رجل ولكن نقرأ في الكتب أن من الحياء ضعفا ومن الحياء كذا وكذا، فغضب عمران رضي الله عنه وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صعفك؟ والله لا أحدثكم. فما زالوا به يقولون إنه أن هذا الرجل كذا وكذا، يعني لم يتعمد، وإن وإن وإن وإن. هذا الحديث من أصول الأحاديث الكبار في أصول الدين العظيمة، وليست كلمة أصول الدين بالمعنى الدارج عند الناس كما بينت في كتابي أهل السنة بين فتنتين وفئتين وخطر الأصول، باب في خطر الأصولين، أصول الفقه وأصول الدين بالمعنى المعروف عند الناس. المهم أن كل شيء له حده وقدره في الدين. الحياء خير كله، هذا الحياء الشرعي. أما الحياء الذي يقصده ذلك الرجل الذي قرأه في الكتب، الحياء الذي يمنعه عن الخير، فليس هذا من الحياء الشرعي، ليس هذا ما يسمى بالحياء. الحياء الذي هو في الشرع هو الحياء الذي لا يمنع من الخير، والله لا يستحي من الحق، بل الحياء من الله عز وجل يؤدي به إلى أن لا يمتنع عن حق أبدا، فهذا حق الحياء. النادرة الثالثة في هذا الباب، ويبدو أنه باب خير زاد فيه الخير فزادت فيه النوادر، حتى حشرت حتى فيه ثلاثة نوادر بدل أن تكون نادرة واحدة، هي نادرة سائق السيارة، وربما أفرضها أيضا بمفردها لكن لمناسبة المعنى أسوقها هنا. بعد وقوع قصة جهيمان واحتلال المسجد الحرام كما يسمى، أو اقتحام المسجد الحرام أو نادرة الدجال، المهدي الدجال كان على وزن المسيح الدجال، فسنة 400 ألف، والحادثة هذه معروفة وربما سأقول كلام عنها في موطن آخر، وخلاصتها أن جماعة ممن يزعم لهم عند أنفسهم وعند غيرهم أنهم متدينون متمسكون بالدين دخل المسجد الحرام بالسلاح وبحيلة، وقالوا معنا المهدي، بايعوا الناس المهدي، وانكشف الأمر في أوله وآخره، وكان مهديهم دجالا، والحدوا بالحرم وبالحرم مكة في جميعا، والحدوا بالمسجد الحرام حتى امتنعت الصلاة فيه زيادة قرابة أسبوعين. يا له من ذنب عظيم، ولكن ما أكثر الخوارج والدجالين. المهم أن بعد هذه الحادثة ركبت سيارة أجرة بالرياض، فإذا سائقها قد فتح المذياع على الأغاني والمعازف. فقلت له أغلق، فقال لي أغلق فإن هذا حرام. فقال لي والله ما عدنا نعرف الحرام من الحلال، ها أنت ذا قد رأيت هؤلاء الذين صنعوا بالمز الحرام يقول بالحرام كعادة الجهال، ومن يوافقهم ممن يدعى ينسب زورا إلى العلم في تسمية المز الحرام بالحرام دون مكة جميعا. فقال ها أنت رأيت ما صنعوا يا أخي، كلما ازداد الدين تدين الإنسان، كلما أصابه الجنون وتطرف ومثل هذا الكلام. كفر كفر كفر، هذا الكلام كفر، هذا الكلام كفر، أنت لم تحسن الكلام. هؤلاء لم يزد دينهم، إنما زاد دينهم عن السنة، وإذا زاد الدين عن السنة فهو بدعة. لكن زيادة الدين بمعنى زيادة الخير وزيادة الإيمان لا تؤدي إلى شر أبدا، ولا تؤدي إلى جنون أبدا، بل هي تؤدي إلى زيادة عقل وصلاح وهدى وثقل. ومن قال بغير ذلك فقد كفر، هذا سب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللأنبياء وللصالحين وللصحابة وأهل العلم. والله المستعان، والله المستعان.